الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تقدم الكلام عن الصدقات والكلام عن الربا. الصدقات في الآيات السابقة، والربا في الآية التي قبل هذا. فالله جل وعلا يبين حكمه في الأمرين: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق هو الذهاب، محق كذا بمعنى ذهب، فالربا يذهب، وهذا الذهاب قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. حسيا يخسر ويذهب المال، يرابي ثم يذهب فيتحسر عليه صاحبه، لأن الله جل وعلا محقه حتى وإن تكاثر عنده أيام فإن مآله إلى القل كما جاء في الحديث. الربا وإن كثر فإن مآله إلى القل، فيذهب حسيا ويبقى صاحبه فقيرا بعد أن كان عنده الملايين. يمحق الله الربا. وقد يكون المحق معنويا، ما يدركه كثير من الناس، الساهل غافل المولع بجمع المال من حلال أو حرام ما يدرك هذا، يكون المال لا خير فيه ولا بركة فيه، ولا يقبل الله جل وعلا منه صدقة إن تصدق، ولا حجا إن حج منه، ولا صلة إن وصل منه، ولا يبارك له في ولده إذا أطعمهم منه، فينشأون نشأة فاسدة والعياذ بالله، لأنهم أطعموا الحرام. وهذا محق معنوي، يعني ما يدركه الكثير من الناس، لأنه يرى المال يتكاثر عنده فيظن أنه على خير، بينما هو ممكور به والعياذ بالله، يتكاثر عنده المال لكن لا خير فيه ولا بركة ولا يريحه، لأنه تجده يلهث ويسعى السعي الحثيث ويرهق نفسه في تجميع الأموال وتكثيرها، فيكون ماله هذا ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات، يربي المال الذي بذلت منه الصدقة وأخرجت زكاته ينمو ويزيد ويتكاثر. ويربي الصدقات، نفس الصدقة يربيها الله جل وعلا لصاحبها حتى تكون اللقمة والتمرة كالجبل العظيم، لأن الله جل وعلا ينميها لصاحبه فتنمو وتزداد وتكون في ميزانه يوم القيامة كالجبل العظيم. فشتان بين هذا وهذا، يقارن الله جل وعلا بين الأمرين ليدرك العاقل الفرق بين من يمتص أموال الناس وبين من يبذل من ماله ويعطي إخوانه الفقراء والمساكين. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وإرباء الصدقات قد يكون إرباء وزيادة في الأجر، فالصدقة التي يتصدق بها شيء يسير حسب القدرة وحسب الاستطاعة وحسب الموجود، قد تكون تمرة واحدة كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما جاءتها المسكينة لم تجد عندها إلا تمرة واحدة، ما ردتها، أعطتها التمرة، ومع المسكينة الفقيرة هذه ابنتان لها، فشقت التمرة بينهما. في المرة الثانية أخرى جاءتها مسكينة ومعها ابنتان ووجدت عندها ثلاث تمرات فأعطتها المسكينة، فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة وأرادت أن تأكل التمرة الثالثة فاستطعمتاها ابنتاها إياها فشقتها بينهما نصفين وأعطتهما إياها ولم تطعم منها شيئا. هذا الموجود عندها وهذا المتيسر ولم تعتذر منها أو تمنع العطاء ولم تستقل هذا، لأن الصدقة وإن قلت من الكسب الطيب الحلال فإن فيها بركة وينتفع بها صاحبها يوم القيامة، يجد اللقمة الواحدة التي بقدر الفم تكون كالجبل العظيم والتمرة كالجبل العظيم، لأنها كسب طيب حلال تقبلها ربي فنماها لصاحبها فتكون كالجبل العظيم. وقد يكون المراد والله أعلم أن المال الذي تخرج منه الصدقة ينمو ويزيد ويبارك فيه، وقد يكون الأمران فلا منافات، أن المرء إذا أخرج الصدقة تنمى له يوم القيامة وماله ينمو في الدنيا ويزيد، لأنه أخرج منه أذاه، أخرج منه ما يضره، لأنه كما جاء في الحديث ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته، تفسد هذا المال. قد يكون المال مثلا 1000 ريال زكاته 25 ريال، بقيت 25 مع 1000 تفسد 1000 وتسبب هلاكه وخسارته ومحقه. فإذا أخرجت 25 التي هي زكاة 1000 نما 1000 وزاد وبورك فيه، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. فالألف هذا الذي أخرجت منه 25 ما ينقص حقيقة وإنما يزيد، تعود هذه وغيرها معها. وزيادة الزيادة في الصدقة تكون في نفس الصدقة، وقد تكون في المال الذي تصدق منه، وقد تكون في الاثنين. ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله جل وعلا يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ولا يحب كل كفار أثيم. الكفار صيغة مبالغة من كافر، كافر اسم فاعل، كفار صيغة مبالغة يعني كثير الكفر، وقد يكون هذا الكفر كفر مخرج من الملة، وقد يكون هذا الكفر كفر نعمة، يعني عنده نعمة فيجحدها وينكر نعمة الله جل وعلا عليه فيما أعطاه، فينتج عن هذا أن الله لا يحبه. أثيم يعني مبالغ في الإثم، متجنب للحلال الطيب واقع في الحرام، فيبين جل وعلا أن من كفر نعمة الله عليه فإن الله جل وعلا لا يحبه، وإذا خسر محبة الله جل وعلا خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وفي هذه الآية الكريمة إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الصادقين، يحب الصالحين، ولا يحب من تجاوز الحد وطغى أو كفر أو كذب أو افترى على الله. والله لا يحب كل كفار أثيم. اقرأ. يقول المفسر رحمه الله: يخبر تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى: يعني الكسب الطيب وإن كان قليلا فيكون فيه بركة وخير ويعين على طاعة الله، يصل منه رحمه ويتصدق ويواسي إخوانه وينتفع به في طاعة الله وينمي منه ولده وأهل بيته فيكونون عونا له على طاعة الله. والمال الكثير الحرام وإن كثر فإنه لا خير فيه. نعم. وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. لا يربو عند الله، لا يزيد عند الله، لا يقبل عند الله، وإنما هذا في أموال الناس أنت وإياهم، وإنما الذي يربو عند الله ويزيد هو الصدقة. نعم. وما آتيتم. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الآية. وقال ابن جرير رحمه الله في قوله: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قلة. تصير إلى قلة، تقل، يعني حتى وإن كثر المال فعاقبته الخسارة والهلاك والعياذ بالله. نعم. وهذا الحديث وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تسير إلى قلة. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام. يعامل بنقيض قصده، يعني يرابي من أجل أن تكثر أمواله فيعاقبه الله بالخسارة. يحتكر من الناس في حاجة إليه ولا يقنع بالربح اليسير، يعاقبه الله جل وعلا بالإفلاس قبل الموت. وقوله تعالى: ويربي الصدقات، قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو أي كثره ونماه، وقرئ يربي بالضم والتشديد من التربية. قال البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. ولا يقبل الله إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى يكون، يعني فرسه، ولد الفرس الإنسان يعتني به ليستفيد منه مستقبلا. كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فسيلة، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فيتقبلها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وسيفة. وقوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل، ولا بد من إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبين جل وعلا مآل وثواب من اتقاه وخافه وآمن به واجتنب الحرام الذي حرمه واكتفى بالحلال الذي أحله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد يقرن جل وعلا بين الإيمان والعمل الصالح، وقد يأتي الإيمان وحده، وقد يأتي العمل الصالح وحده. فإذا قرنا معا فلكل واحد منهما معنى، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، فلا يتم الإيمان إلا بالعمل الصالح، ولا يتم ويصلح العمل الصالح إلا بالإيمان. فإذا ذكر معا اختلف، فيكون الإيمان المراد به عمل القلب، التصديق واليقين والتوجه إلى الله جل وعلا والإيمان به، والعمل الصالح عمل الجوارح من الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المحتاجين وغير ذلك من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يصلح الإيمان بدون عمل، كما أن العمل ما يصلح بدون إيمان، بلا بد منهما معا. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أليس من العمل الصالح؟ لكن الله جل وعلا نوه عنهما بيانا لأهميتهما، كما يذكر جل وعلا الملائكة وجبريل وميكائيل. فجبريل وميكائيل من الملائكة، ولكن الله جل وعلا ينوه عما له زيادة فضل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة نوه الله جل وعلا عنهما لفضلهما، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى أليست من الصلوات؟ بلى، ولكن نوه عنها جل وعلا بخاصيتها. فكذا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإن كانا من العمل الصالح، إلا أن الله جل وعلا نوه عنهما لبيان أهميتهما في العمل الصالح. أقاموا الصلاة، قال جل وعلا، ما قال صلوا أو آتوا أو أدوا الصلاة، وإنما أقاموها. والإقامة شيء والصلاة شيء. قد يصلي المرء صلاة لا تنفعه، ما أقام الصلاة، صلى وركع وسجد وسبح وهلل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثانية فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ففعل ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم. وقد يصلي المرء وتلف صلاته هذه كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها، وقد يصلي وتصعد الصلاة لها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، وكلاهما صلى ربما في صف واحد خلف إمام واحد، لكن هذا اهتم بصلاته وأداها كما أمر، وذاك لم يبالي بها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أعطوها لمستحقيها طيبة بها نفوسهم، لهم أجرهم عند ربهم، ثوابهم يجدونه عند الله جل وعلا في وقت هم أحوج ما يكونون إليه. في حال الدنيا قد لا يظهر الفرق بين المؤدي للصلاة وغير المؤدي للصلاة، بين المزكي وغير المزكي، لكن يظهر الفرق جليا واضحا في الدار الآخرة عند الله جل وعلا. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، ما يخافون مما أمامهم، مطمئنون لأنهم جاءتهم البشرى، بشروا بالسعادة فهم مطمئنون، ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا، ما يحزن لأنه عوضه الله جل وعلا خير بالنسبة لما فاته، وبالنسبة لما خلف تبشره الملائكة بأننا سنتولاهم فيحفظهم الله جل وعلا ويحفظ الذرية بصلاح الأب، تحفظ الذرية وتوفق بصلاح الأب. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن معكم، تقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام، يقولون نحن معكم في الدنيا نصاحبكم، لكن ما دريتوا عنا، ما تروننا، لأن المؤمن ما يرى الملائكة في الدنيا، وإنما الذي قد يراهم الكافر، الكافر يراهم للرعب، ليدخل الرعب في قلبه يخاف، وأما المؤمن فملائكة الله معه تسدده وتوفقه وتسير معه وترشده وهو لا يدري. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبونه من الله جل وعلا. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرق بين الخوف وبين الحزن، الفرق الخوف مما أمامك، لا تخاف، أمامك الخير والسعادة، ولا تحزن على ما تركت، لا تحزن على ما فاتك من متاع الدنيا، سيعوضك الله خير مما فاتك. فتلك البشارة العظيمة التي يبشر الله جل وعلا بها عباده، وأتى بها جل وعلا هنا بعد آيات الربا وفي أثنائها، وتأتي بعض الآيات في أحكام الربا بعدها لترغيب المؤمن في الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح والبعد عما يغضب الله جل وعلا. اقرأ. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم